تبلوا بالقليل من القليل، تبلوا بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. وطاعته غنى الدارين فالزم، وطاعته غنى الدارين فالزم، وفيها العز للعبد الذليل، وفيها العز للعبد الذليل. تبلغ بالقليل من القليل، تبلغ بالقليل القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. وفي عصيانه عار ونار، وفي عصيانه عار ونار، وفي البعد مع خزي وبيل، وفي البعد مع خزي وبيل. تبلغ بالقليل من القليل، تبلغ بالقليل القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. فلا تعصي إلهك وأطعه، فلا تعصي إلهك وأطعه، دواما على تحظى بالقبول، دواما على تحظى بالقبول. تبلغ بالقليل من القليل، تبلغ بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. وصلى ربنا في كل حين، وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير، والهدي الدليل. وصلى ربنا في كل حين، وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير، ختام الرسل والهدي.